طيب يا أستاذ عيد، أنت لك مشاركة، لعلك تجري لقاء مع عيد. مع عيد الميكروفون يا عيد. طيب احنا عيد أنت بتسوي مشاركة كده الأستاذ عيد، أنت بتسوي مشاركة؟ اي والله انا بشارك بعد شوي ان شاء الله في قصيده. طيب استاذ عيد انت انت منين جاي؟ من حايل. طيب انت منين؟ انت مشارك مع الشباب ولا جاي؟ لا والله شفتهم مني يعني. هذا انا هذا انا والله ما ادري من اللي يسال الثاني. عيد سمعنا مشاركه اورو دي. شو تقول؟ وش تبي تقول بالضبط يعني؟ مو انت بتقول اوهو دنيا دورو دورو دنيا. اي اوهو دنيا ما شاء الله ما تنطق حرف الدال. الله يعينك. طيب انا بقول لك اوهو دنيا عتودد معنا؟ اي والله اورو دورو دنيا الدينو بنيا اوهو دنيا. وش فيك تمضمض انت؟ طيب نسمعكم إن شاء الله القصيدة مع الشباب. عطونا بس المقدمة حقتها. لا تردد يا أخي، لا تردد. دورو دورو دنيا أدينو بنيا دنيا أدينو بنيا مين فكر في الدنيا أدينو هي دوين بأخوي بخاص تسمعها بعد شوي. شكرا دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دنيا الدلو بنيا دورو دورو دنيا الدلو بنيا دورو دورو دنيا الدلو بنيا من يفكر في الدنيا يبغى له بنيا يفكر في الدنيا يبغى له بنيا هذه الدنيا فانية قد تذهب في ثانية هذه الدنيا فانية قد تذهب في ثانية دورو دورو دنيا الدلو بنيا دورو دورو دنيا الدلو بنيا يا سامع دنداني ما عازف شيطاني يا سامع دنداني ما عازف شيطاني لما اسمع اغاني صب رصاص سوداني لما اسمع اغاني صب رصاص سوداني دورو دورو دنيا الدلو بنيا دورو دورو دنيا الدلو بنيا ينفحط في الحارة أهبل في السيارة ينفحط في الحارة أهبل في السيارة فعلك مو شطارة وانت حر يا خسارة فعلك مو شطارة وانت حر يا خسارة دورو دورو دنيا الدلو بنيا دورو دورو دنيا الدلو بنيا يمغازل ومشابك استحال وجهه يمغازل ومشابك استحال وجهه يمغازل ومشابك استحال وجهه يمغازل ومشابك استحال وجهه بكره لما تدرك الناس تكلم اهله بكره لما تدرك الناس تغازل اهله دورو دورو دنيا الدلو بنيا دورو دورو دنيا الدلو بنيا صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك هي والله زادك وفيها والله نجاتك هي والله زادك وفيها والله نجاتك دورو دورو دنيا الدلو بنيا دورو دورو دنيا الدلو بنيا دورو دورو دنيا الدلو بنيا دورو دورو دنيا الدلو بنيا دورو دورو دنيا الدين بنيا دور دور دنيا الدين بنيا دور دور دنيا الدين بنيا دور دور دنيا الدين بنيا Ladies and gentlemen, Brazil, 50 kilometer, 14 Schengen, thank you very much, Clinic Philips, Abu Mujahid! لقد أتيتك ساعي للصلح والخير داعي لقد أتيتك ساعي للصلح والخير داعي لقد أتيتك ساعي للصلح والخير داعي لقد أتيتك ساعي للصلح والخير داعي أهديتك النصح لكن خيبت كل المساعي أهديتك النصح لكن خيبت كل المساعي خيبت كل المساعي أخطأت سرا وجهرا رددت مودي بصاعي أخطأت سرا وجهرا رددت مودي بصاعي أرقع العذر لكن خرقت كل الرقاعي أرقع العذر لكن خرقت كل الرقاعي خرقت كل الرقاعي عجبت منك لساني نفذت سم الأفاعي عجبت منك لساني نفذت سم الأفاعي كم من شعور لديغ من جرمك المتداعي كم من شعور لديغ من جرمك المتداعي من جرمك المتداعي رتعت في كل عرض ولجت كل المراعي رتعت في كل عرض ولجت كل المراعي لا فرق عندك فيها بين الحمى والمشاعي لا فرق عندك فيها بين الحمى والمشاعي بين الحمى والمشاعي قل قولة الحق وارفع لكل ريح شراعي قل قولة الحق وارفع لكل ريح شراعي قل قولة الحق وارفع لكل ريح شراعي قل قولة الحق وارفع لكل ريح شراعي لكل ريح شراعي لكل ريح شراعي